بسم الاب والابن والروح القدس الاحد امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده حد الرفاع ونبدا من بكره باذن الله الصيام. يا ريت كلنا نشجع بعضينا وما تخافوش على عيالكم، شجر لهم حاجه لو كانوا اكل صيام، يعني هم فيهم مخزون كافي، يعني ما تخافوش. فشجعوا عيالكم ان هم يصوموا. طبعا تشجع عيالكم يصوموا، طبعا كبار لازم يصوموا مش كده، ولا تشجع العيال وانتوا تتفرجوا عليهم. فشجعوا عيالكم عشان يصوموا، وانتوا برضو خدوا بركة الصيام. وافتكروا دايما يقول المسيح ايه، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. انا بحب كل سنة اعيد عليكم، يعني محدش يزعل مني ان انا بعيد الاسابيع بتاعت اسبوع الصوم، عشان احنا دايما واحنا ربنا دايما بيوصينا ان احنا لما بنعبد ربنا نعبده بالفكر والفم مش بالفم بس. يعني الفم لو بس الفم بس هو اللي بيعبد ربنا وبيتكلم مع الله والقلب بعيد، بتبقى عبادة غير مقبولة. وربنا قال عنهم يا هذا الشعب يعبدني ايه بشفتي واما قلبه فمبتعد. فهنا كلمة القلب يعني الفكر المشاعر والانفعالات. الإنسان مشاعره ما بتتحركش وفكره يتحرك إلا إذا كان كله شغال مع بعضيه، الفم بيتكلم والفكر بيفكر في الكلام والقلب بيحس بالكلام ده. فكده أنا بعبد ربنا بكل كياني كده، فكر وقلب وكل مشاعر يعني. وهو ده المطلوب، هي دي الصلاة المطلوبة الحلوة يعني. فعشان كده احنا بنحب نوضح ده عشان نبقى عارفين احنا ماشيين ازاي يعني. فالكنيسة رتبت لنا رحلة حلوة بيسموها كده، عنوانها ايه، رحلة الى حضن الاب. بتبدأ النهاردة بنسميه حد الرفاع، وبعد كده في حدين اللي هو حد الكنوز وبعديه حد الايه التجربة. حد الكنوز وحد التجربة. بعد حد التجربة يعني كأنها هي استعداد على التجارب. فبندخل في اربع انواع عشان افكركم بيها وتبقى سهل عليكم انك تحفظوهم. أربع أنواع من الخطايا أو السقطات. تبدأ براجل وبعدين ست. الراجل اللي هو مين؟ قصة الابن الضال. وبعدين الست المرأة، وبعدين واحد كده، واحد كده يعني إيه استسلم كده، واحد يعني عنده تشاؤم كده كبير أوي، مريض بركة حسدة اللي هو كان ليه كام؟ 38 سنة. نوع وحش من الخطايا. يبقى أول خطية راجل ابن الضال، الثانية ست المرأة السامرية، وبعدين النوع من الخطايا الوحشة اللي بتخلي الاستسلام والتشاؤم زي المريض بركة بيت حسدة 38 سنة، وبعدين واحد في الآخر نوع من الخطايا اللي تمجد الله حسب مشيئة اللي هو يمين المولود أعمى، عشان ربنا قال عنه إيه، هذا أخطأ أم أبواه، فقال له لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن ليظهر مجد إيه. فدي تجربة من بسماح من ربنا. ربنا أحيانا يجرب أولاده لإيه المؤمنين. فأربع سقطات سهل نحفظهم، راجل ابن الضال، ست المرأة السامرية، وراجل كده مستسلم 38 سنة مريض بركة حسدة، وبعدين بنسميه أحد حد المخلع لأنه هو متخلع خالص ما فيش حاجة شغالة في جسمه، أو بيسموه حد الوحيد لأنه هو وحيد لأنه محدش كان معاه. يقولك ما لقيتش حد يرميني، ليه أسماء كتير يعني بناخدها في الأسبوع بتاعها يعني. وبعد كده التجربة حسب إرادة الله اللي هي تجربة إيه؟ المولود أعمى. نقولهم تاني بقى نسيتهم بقى، حد الرفاع، بعدين الاستعداد أو الكنوز، وبعدين التجربة. دول ثلاثة احفظهم الأول، حد الرفاع النهاردة، اللي جاي الاستعداد الكنوز أو الاستعداد نكنز إيه عشان ندخل السماء، وبعد كده حد الإيه تجربة. بعد حد التجربة يجي لنا أربع تجارب، ابن الضال، المرأة السامرية، وبعدين أحد المخلع أو المريض بركة بيت حسدة، وبعدين المولود أعمى، وبعدين حدين حلوين خالص، حد شعانين، حد الزعف، وحد القيامة. سهلين مش كده؟ أنا فكرتكوا بيها بقى، ما تزعلوش إن أنا بعيد. خلص الصيام وهتفطروا. النهاردة حد الرفاع بيتكلم عن العبادة الكاملة، وعشان هما الثلاث موضوعات يعتبروا حلوين، يعتبروا كل موضوع لوحدهم كبير. فأنا هاخد واحد منهم دلوقتي وهاخد الاتنين التانيين بعد القداس في العزة العامة يعني بعد القداس. الإنجيل بتاع حد الرفاع بيتكلم عن ثلاث حاجات مهمين اللي هما الصدقة والصلاة والصوم. بيقول الإنسان في احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس، يبقى أول حاجة الصدقة العطاء الكهبة يعني. اتنين، متى صليت فلا تكن كالمرائين، يبقى بيتكلم عن الصلاة. تلاتة، ومتى صمتم فلا تكونوا عبيسين كالمرائين، اللي هو ايه الصوم. يبقى تلات حاجات مهمين، والاباء كده بيشبهوها بالطائر او العصفور يعني اللي ليجي ناحيين. العصفور دوت هو الصلاة، فالصلاة بتاعتنا عشان ترتفع وتوصل لربنا ليها جناحين، الجناح منهم هو الصوم والجناح التاني هو الايه الصدقة. فيبقى الصلاة، الصلاة اللي هي الطائر اللي بيطير، والجناحين بتوعه اللي هم الصوم والصدقة. هنتكلم دلوقتي بس على الأولانية اللي هي ايه الصدقة او العطاء. احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس. يقول كده في سفر التثنية اصحاح 15 وآية 7، ان كان فيك فقير، في حتة يعني كده الآية طويلة شوية بس أنا هاخد الأجزاء اللي تهمنا أكتر. إن كان فيك فقير فلا تقص قلبك ولا تقبض يديك على أخيك الفقير، بل افتح له يديك أعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأن بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك. يعني العطاء دوت حاجة جميلة قوي، ربنا بيدينا بركة ان احنا ناخد من وراها بركة. يعني العطا ده احنا هناخد من وراه بركة. وعشان العطا ده يكون مقبول عند ربنا لازم يكون ليه شكل معين. يعني احفظوهم كده، واحدة اول حاجة عشان العطا بتاعنا يبقى مقبول، انه يكون احساس كده انه وفاء للدين. انت بتديش حاجة من عندك، اوعى تفتكر انت لما بتدي حاجة للفقير انت كده اعطيته من عندك. في ايه جميله تقول له ايه، لان منك الجميع ومن يديك ايه اعطيناك. يعني انت عامل كده زي الاب في البيت يجي يدي لابنه المصروف ويقول له خد يا حبيبي مثلا 5 أورو هيد، وبعد شويه كده بابا يجي يقول له لا نسيت الفلوس في البيت كنت عايز اجيب كوبايه قهوه، يقول له يا بابا خد الاورو هوت، خد يا بابا مني هوت اورو، هات قهوه ليك. الأب هيفرح ولا مش هيفرح؟ وهو واخد أصلا الخمسة من مين؟ من أبوه. هي حياتنا كلنا كده، كلنا كبار وصغيرين كل خيرنا اللي عندنا واخدينه من مين؟ من ربنا. يعني ربنا بعد ما بيدهولنا بيقول له ممكن تديني منه حتة؟ ممكن تديني العشر بتاعه؟ قال له يا رب ده إزاي تقول كده، ده أنت اللي عطولي كله. هل عندنا الإحساس ده ولا ما عندناش؟ لا، أحيانا الناس بيفكر إنه شطرته هي اللي جابت الفلوس، ولا مهنته اللي جابت الفلوس، ولا العلم والدراسة هي اللي جابت الفلوس، ولا إلخ يعني. لكن الإنسان المفروض يحس يقول له يا رب ده كله خيرك، وأنا لما بديك من اللي أنت أصلا مديهولي. فعشان كده أول حاجة نحس بوفاء للدين، عشان أنت يا رب عطيتني كتير فأنا بردهولك تاني. وهو ربنا قالك هتردهوله إزاي؟ الآية اللي كلكم بتحفظوها، أحيانا كده كتير إحنا نحفظ لكن ما نفهمش، فاهمين بس يعني نقول إيه يعني عاملين نفسنا مش فاهمين. يقولك كده فين هو يا ربنا هديك فين؟ قال لهم كنت جعان فأطعمتون، كنت عريان فخصم، كنت مريض فزور، كنت محبوس. مش هو قال لكم كده؟ قال له يا رب متى رأيناك عيان ولا مريض ولا محبوس ولا، قال له كل ما فعلتموه بأحد أخوات الصغار فبي قد إيه فعلت. طب إذا كنا إحنا فاهمين الكلام ده مش بنعمله ليه؟ إحنا فاكرين إن إحنا عايزين ربنا كده اللي ينزل من السماء كأنه هو اللي محتاج، عايزين ربنا ينزل من السماء كده ونديله 10 أورو خد يا رب. هو ربنا مش عايز منا حاجة، ده بيقولك ادي أخوك وادي أختك، واديله بس مش فلوس، اديله كلمة حلوة، اديله تطبة، اديله وقوف جنبه، اديله حاجات كويسة. عشان كده أول حاجة زي ما ربنا بيسندك برضو بالمشاعر، يا ما بنبقى محبطين في مواقف، ويا ما نبقى متضايقين ومخنوقين وما نلاقيش حد يعزينا ولا فرحنا غير ربنا، نلاقي كل الناس رفضتنا لكن نلاقي ربنا ما رفضناش. يقول كده إن نسيت الأم رضعها أنا إيه لا انساك الله يا رب، ده انت اللي بتطبطب عليا لما بزعل، ده انت اللي بتقبلني لما الناس بترفضني. طب رد الجميل، وفاء للدين، خلاص ما يبقاش عندك حد مرفوض، ما يبقاش عندك حد تصد، ما يبقاش عندك حد تكرهه، ما يبقاش عندك حد تعمل معاه حاجة وحشة. واحد، يكون احساس بوفاء للدين. اتنين، بروح المحبة. اللي بيدي بروح المحبة موجودة في كورنثوس الأولى 13:2، يقول إن أطعمت أموالي وسلمت جسدي حتى احترق. يعني شوفوا الحد إيه، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا، مش هاخد حاجة أبدا. إن أطعمت مالي يعني إذا أعطيت عشور كل مالي بالضبط وتمام وبزيادة كمان، وكمان تعبت جسديا، خدمت في الكنيسة وأسلمت جسدي حتى يحترق. ده أنا يعني أعمل كل شغل، أبذل جسم كله، أروح واجي وأشيل وأحط وأعمل وأتعب جسمي في الكنيسة كله، في كل الخدمات وفي مدارس الأحد وفي المسرح وفي الكورال وفي كل حتة، بس ما فيش محبة فلا أنتفع شيئا، ما خدتش حاجة. ليه؟ أنت عملت ده كله، الله أعلم، هل عندك كبرياء؟ هل عندك محبة للذات؟ محبة للظهور؟ انت بتعمل كده ليه؟ ولا هل عندك محبة انك انت تقدم المسيح للناس، انك انت تساعد الاخرين من خلال مسرحية حلوة تقدمها للناس؟ عشان كده ياما الناس بتبقى بتعمل مسرحيات مثلا في الكنيسة، لكن بيبقوا حلوين، لكن ممكن واحد بياخدها لعب وهزار، يعمل ان هي ضحك ولعب وخلاص وهو بيعمل. لكن في واحد تاني يقول ايه، انا ما بعرفش اخدم، ما بعرفش ادي مدارس الاحد، ما بعرفش مثلا اعمل حاجه مع ابونا، بس انا بحب امثل وافرح الناس، خلاص انا هفرحهم عشان افرح الناس بالمسيح. ففي نفس الوقت لازم اكون انا انسان كويس، مش انا عشان عم بعمل مسرحيات وبعمل كده يبقى سلوكي انسان وحش. عشان كده دايما كل اللي بيعمل اي حاجه في الكنيسه منه، خلي بالك انت بتعمل ده وسيله، وسيلة عشان تحب ربنا وتحبب الناس في ربنا، هي دي المحبة الحقيقية. يبقى اتنين، بروح المحبة. تلاتة، باختيار يعني وسرور. يعني كورنثوس الثانية 9:7، كل واحد منكم ينوي بقلبه ليس عن حزن واضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه ايه؟ الرب. اعطي كده وانت مسرور وانت قلبك كده راضع عن العطية اللي انت بتديها. ما تعملوش زي حنانيا وسفيرة لما قالوا كده في قلبهم، احنا هندي الحقل ده لربنا، هنروح نبيعه وبتمن نروح نديه لربنا. وبعد ما باعوا الحقل، يمكن الحقل كده كان في نظرهم في الاول يجيب 1000 جنيه ولا 1000 أورو، جام يبيعوه لقوه جاب 5000. قال يا لاخر ابيض، هندفع 5000 كلها في الخدمة؟ طب انت مش وعدت ان الحقل ده بتاع الكنيسة، تاخد منه ليه؟ راحوا خدوا منه شوية وراحوا ودوا الباقي للكنيسة. قالوا انتوا بعتوا دوت؟ لا. قالوا اه بعناه بالتمن دوت، وكذبوا على الروح القدس، فكانت العطية بتاعتهم عطية ايه؟ ناقصة. ده بينطبق برضو على احيانا في الخدمة، خلي بالكوا دايما اقولها برضو في الخدمة لينا كلنا كخدام وخادمات وكهنة وكلنا. انا عندي كخادم، انا اديت لربنا مثلا، انا قلت انا خادم، طالما انا قلت انا خادم يبقى انا ايه؟ مرتبط بمدارس الاحد. طب مثلا مدارس الاحد تبدا من الساعه 2:30 تخلص مثلا الساعه 4:30، خلاص انت قلت خادم، ومن 2:30 ل4:30 دي مش بتاعتك. لو انت خدت منها نص ساعه ورحت تقضي مشوار ولا رحت تجيب، ملوش اي لازمه وملوش، ما ينفع يتأجل وينفع، انت سرقت من وقت ربنا. انت مفيش فرق بينك وبين حنانيا وسفيرة، كل انك انت قدمت، وبعد ما قدمت مالك تقطع في اللي بتقدمه، مالك تاخد كل شوية تاخد منه حتة. واحد يقدم كده يقول انا هروح اساعد فلان، هروح اقضي له مشوار، يروح يقضي له مشوار عماله يزله ويقول له ده انا اخرت، ده انا مش عارف ايه، ده انا صرفت بنزين، ده انا مش عارف ايه. يا حبيبي انت مش وعدت ربنا؟ مش وعدت ربنا انك تقدم خدمه لربنا في صوره تروح مع صاحبك في حته، تروح مع محتاج تقضي له مصلحه، تروح تدي مدارس الاحد، تحضر موضوع، تعمل اي حاجه، تروح تحفظ الحان، تروح حتى حصه الالحان اللي انت بتحضرها الشمامسه واللي بيحضروا حصه الالحان، انت قلت انا بحضر حصة الحيوان، ما تزوغش. انت لما تزوغ وتروح تحضر الحمام بره، كل شوية يروح الحمام وكل شوية يطلع بره وكل شوية يلف هنا ويلف هنا ويلف هنا، انت بتسرق ربنا. انت مش عطيت ربنا عطية وقلت ان انا هحضر، بتاخد منها تاني ليه؟ اديها له كاملة، ما تاخدش منها عشان تبقى العطية بتاعتك ايه، مقبولة وبسرور. النقطة الرابعة بإنكار الذات، يعني كل ما فعلتم فعملوا من القلب كما للرب، ليس للناس، عالمين أنكم من الرب تأخذون جزاء الميراث. انكر ذاتك وانت بتقدم العطية. مش لازم الواحد، عشان كده ربنا دايما يقول خلي عطاك في الخفاء. ايدك اليمين ما تعرفش ما تفعل اليسار، واليسار ما تفعل اليمين. خلي عطيتك خفية، خليها بينك وبين ربنا قد ما تقدر، تساعد بدون ما تعلن عن ذاتك. خلاص انت لا تصطنع ذلك، لكن افرض في مثلا عطية، يعني انت هتروح تقدم حاجة ولا هتروح تعمل حاجة، الوضع يخليك انك انت موجود، يعني ما فيش مشكلة. لكن ما تتصنعش، ما تقصدش، ما يبقاش عن قصد انك انت تبين نفسك وانت بتعطي العطية. عشان كده زي ما قال السيد المسيح له المجد عن الناس اللي قاعدين يدوا، المرأة صاحبة الفلسين، مرأة صاحبة الفلسين كده بإنكار ذات وبخجل وبتقدم العطية بتاعتهم، ولكن الباقيين بالتفاخر كده وعايز يقولك بص أنا بدي إزاي، وكل واحد عايز الناس تشوفه عشان يشوف هو بيدفع قد إيه في العطية. ويمكن انا حكيت لكم الحكايه دي، احب احكيها تاني حتى اللي ما سمعهاش يسمعها تاني، اللي حصلت في كنيستي وانا شفتها في مصر. لما كنا بنلم العطا كان دايما يلاقوا كده ربع جنيه، الورق بتاع زمان دوت، يلاقوا ربع جنيه كده ملفوف لفه وتخين شويه كده، يجي يفك الربع جنيه يلاقوا فيه 10 جنيه من جوه. لقوا ان الراجل اللي حاطط العشرة جنيه مش عايز اللي جنبه يشوفها، يمكن اللي جنبه معهوش 10 جنيه يحطها، فقالك لما يشوفني هنا كده وبقدم ربع جنيه ما مش هيتكسف. قالوا لي يمكن صدفة. بدأت الموضوع ده يتكرر لدرجة ان اللجنة بتاعت الكنيسة كانوا يستنوا الربع جنيه دوت، يفضلوا كده يلموا في العطا عشان يشوفوا الربع جنيه التخين دوت اللي ملفوف عشان يفكوه يلاقوا من جوه فيه العشرة جنيه. فإنسان عايز مش عايز مجد الناس، هو عايز ميراثه، عطيته، مين اللي يردها له؟ ربنا مش الناس. آخر حاجة من ربح حلال، طبعا اللي يدي ربنا حاجة يديله من ربح الحلال، لازم الإنسان كده يقول كده الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. يعني ما يجيش زي القصة اللي احنا سمعناها دلوقتي في السنكسار، إنسان حلفت كذب وخدت فلوس، تيجي تاخد الفلوس دي تروح تودي عشور للكنيسة، مش عايزين. عشان كده الكنيسة لا تقبل عشور مسروق ولا فلوس حرام، تقبلش العشور بتاعتها. عشان كده ما تدخلش بيتك حاجة حرام وما اتعب، وزي ما ربنا بيقول كده انك بعارك يبينك تأكل خبزك، فاتعب عشان تاخد الرزق بتاعك. عشان كده احيانا في ناس كده يمكن معرفش انت لكوا رأي فيها ولا، يعني ممكن ناس تكون لهم رأي تاني، بس كل واحد وظروف، يعني أنا مش بقول كله يبقى غلطان. أحيانا ناس كتير تبقى أربايتلوس، في واحد يجي يقول لك إيه، لو أنا مش أربايتلوس الدخل بتاعي زي بعضيه، يمكن يفرق 50 أورو زيادة ولا حاجة. طب وعلى ما أنا قاعد في البيت؟ أقول له لا، اشتغل حتى ولو فيها 50 أورو زيادة ومش فارقة، عشان تبقى رزقك ده فيه بركة. أحلى ما تقعد أربايتلوس في البيت ويدخل لك نفس المبلغ، ليه؟ هتاخد بركة. أول بركة ليها صحتك، ده أنت لو قعدت في البيت هتعيا. هتكسب إيه لو قعدت لك أربايت لوز 5 سنين وطلعت من ال5 سنين دي عاجز وسمنة وفت وأمراض في القلب وأمراض، طب يبقى خدت إيه من الفلوس؟ تقعد بعد كده تعالج فيهم دول، وتفضل بقى يزلوك، دول هم دول اللي هيزلوك، السكر والضغط والسمنة وكل الحاجات اللي دخلت الجسم وتخزنت عشان مش بتتحرق، فانت اللي خسران. عشان كده اللي ظروفه تسمح لا يشتغل وخد بركة الشغل، الشغل ده بركة كبيرة قوي. ربنا يبارك في حياتكم، ونكمل مع الحاجتين التانيين بعد الوداس. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.